then actual implementations are going to be considered. It will be a noise. So إجا عمل معادلة اللي هي ال bandwidth مضروبة في log 1 plus SNR. Now لاحظوا SNR بدون dB. So هذه هي قسمة signal power على noise power بدون ما عندنا dB. To the base 2. So فعلياً اللي صار يطلع عليه هو البطل يطلع على عدد levels وصار يطلع بدالها على شو الباندويث المتاح وشو النويز أو آسف شو السيجنال للنويز. So كل ما كانت الـ SNR أعلى لو نمشي مع اللوجيك تبعه كل ما زادت الـ SNR so كل ما زادت الباور تبع السيجنال بالنسبة للنويز كل ما زاد هذا اللوج كل ما كانت الكاباسيتي أعلى تمام؟ لو هاي بتفسر لنا كثير شغلات مثلا لو الباندويث قليل أكيد راح يكون عندي الداتا ريت أو الشانل كاباسيتي قليل مظبوط شغلة ثانية بتحكي لنا إياها إذا عندي السيجنال تو نويز ريشيو قليلة معناته هذا الكلام إنه نسبة الخطأ اللي راح تصير على الشانل راح تزيد مظبوط إنه راح تصير نويز كثير على السيجنالز حيث إنه الكاباسيتي تبعت الشانل راح تنزل لو إحنا اللي بندور عليه عشان نرفع الكاباسيتي بندور إنه نرفع الاس ان ار أو نرفع الباندويث لو لاحظوا بهذيك الحالة كان سهل إنه أتحكم بالباندويث وأتحكم بالليفلز حالة نايكوست هون بيجي إنه this is a channel characteristic لأنه هذا ماشي ممكن أزيد الباندويث بس الـ SNR هذه قيمة متغيرة ممكن تكون سيجنال ماشي على واير أو ماشي بالهواء ويجي جنبها source of noise so الـ capacity هون مش شغلة ممكن نضل نتحكم فيها by design parameters زي diodes بس اللي بندور عليه نحاول نعمل الـ SNR أعلى ما يمكن عشان نضمن إنه نوصل للكاباسيتي اللي بدنا إياها. أو المعادلة هذه لها اشتقاقات طويلة بس هذه المفروض تحفظوها. ماشي؟ اللي بده بالامتحان يعمل زي ابني اللي اشتقها يجرب. ماشي؟ بس لو كان له كورس في الكوميونيكيشن اتس بي دون شغلنا الصراحة بس إذا حدا انترستد وأخذ كورس في الكوميونيكيشن بالكهرباء راح تشوفوا لها اشتقاق طويل بدخل فيها مواضيع ريليتد للايرورز اللي ممكن تصير في شيء يسموه الشانل فيلينج والاشياء من هذا القبيل بس انتبهوا لشغله الان والله ما بحب احكي بالحفظ اوكي بس كثير طلاب بيلخبطوا بالقوانين انا بس عشان لما بدكم تستخدموه صح بيجوا بيحطوا 2 تايمز ذا باندويث هذه ما فيها 2 times the bandwidth. Then it's just a factor of the bandwidth itself, not double the bandwidth. لأنه ما عم نتعامل مع worst case. هون عم نتعامل مع الشانل نفسها. هي لها علاقة بالشانل. مش بالبتس اللي موجودة على الشانل. هناك كان يهمنا هل بحط worst case ones و zeros ولا لا. ولهذا السبب it's just a factor of the bandwidth بدون الاثنين. Okay. اللي بيسأل وين الاثنين راحت نزلت لها. خلاص. ودوها هيك okay. طيب شو نشوف هذا المثال لكن عندنا extremely noisy channel so the SNR بما انها extremely noisy النويز عالي جدا so المقام في ال SNR عالي وعدد ال SNR هنا في ال SNR قليل جدا طيب شو بيحكي لنا it's almost zero so in this case اللي راح يطلع معنا ال capacity راح تكون bandwidth below 1 plus 0 اللي هو SNR شو تقريبا صار عندنا log 1 لأنه هي تقريبا صفر شو هيك انها صفر شو bandwidth شو capacity راح تكون صفر هاي it's exactly the case where you cannot send any bit the destination على channel بسبب انه noise عالي جدا اللي جرب بيحضر عرس يمكن عند الستات أكثر بس بيكون يحكوا مع بعض بيحكوا شفايفه بس ما حدا سامع حدا صح؟ ويقرأوا شفايفه اللي صايره نويز عالي جدا. So we just have a zero capacity. Where is the answer? So this is what happens. If you have a very high noise on a channel, you will achieve zero. The unit doesn't full one bits per second. Okay, we have to complete that. But the unit, the capacity, is a bit per second. فهي مثال ثاني بيحكي لنا عن التلفونات الأرضية. تلفون أرضي اللي صاير عندنا الباندويث 3 كيلو هرتز. لو بالكتاب راح تشوفوا مرة بيحكي لكم 3 كيلو هرتز، مرة بيحكي لكم 4 كيلو هرتز، وراح نشوف ليش التشابتر 4. بس بشكل عام نمشي مع هذا المثال، بيحكي اتس 3 كيلو هرتز والاس ان ار لخطوط التلفون 3162. في هذا typical band. So عندي تقريبا 3000 ضعف النويز موجودة في السيجنال. So what's the capacity؟ بهي الحالة بتقول لنا capacity تعمل ضربة شخص القانون log 1 + 3162 مضروبة في الباندويث اللي هو 3 كيلو هرتز بيطلع معانا 34 كيلو بت بير سكند. هذا الرقم اللي لو بدنا نشتغل على الماكسيمم بدون اي موديليشن تكنيكس خط التلفون العادي ممكن يحمل لي 34 كيلو بت بير سكند. لو واحد ممكن يحكي طب انا بعمل على الاي دي اس ال بوصل ميجا بتس بير سكند صح؟ راح نشوفها بشابتر 9. بس المودم العادي بالمينيمم اسف بالماكسيمم ممكن يوصل 34. كيف ممكن نزيدهم؟ يا بنزيد الباندويث يا اما بنحاول نحسن السيجنال تو نويز ريشيو. ناو بالبيوت من زمان لما كانوا يعملوا تبريدات اسلاك البيت في شيء بسموه تيوبات تيوبس بتمشي بالحيط ويكون جواتها الأسلاك. إذا اللي اشتغل في البيت فتح كثير حط أسلاك الكهرباء مع أسلاك التلفون شو اللي راح يصير؟ يصير نويز. يصير نويز. فلهذا السبب لما يبنوا بالبيوت وينتجوا أسلاك الكهرباء يحطوا أسلاك التلفون الحال بيزيلوه عشان نحافظ على هذا الرقم 3162. Otherwise راح يكون عندنا نويز عالي. شغلة ثانية مثلا لو بحكي مع شركة الاتصالات انا مش على هي الكيس بس بحكي عن الاس ان ار وبحكي لهم والله عندي مشكلة بالاي دي اس ال على سبيل المثال اول سؤال بيسألوني اياه بيتك كم بعيد عن الكابينت تبعت الاتصالات صح؟ اول سؤال بيسألوني ليش؟ إنه كل ما زادت المسافة بين الكابينت تبعتهم اللي بالحي والبيت كل ما زادت نسبة النويز على اللاين. فمش معنى لما شركة الاتصالات يحكوا لي بدي أعطيك 4 ميجا بت بير سكند إنه راح يوصلني على البيت 4 ميجا بت بير سكند. اللي راح يصير ممكن هم فعلا عم بيعطوا هذا الرقم بس بسبب النويز ما عم بوصل 3162 عم بوصل لأقل فالكاباسيتي راح تنزل. So we try to get as much as possible بال SMR. Now عندنا مثال آخر هون معطينا ال SMR بال DBs. So it's 36 and the bandwidth is 2 megabits. So what's the capacity? Now عندنا خيارين يا إما بنحولها So SNR DB اللي هي 36 هذه بنحولها بنعرف المعادلة صح؟ الشيء اللي بنحسب فيها SNR DB بنحولها تحويل مباشر تطلع معنا SNR which is an excellent number صح؟ تقريبا 4000 وبعدين بنعوض في المعادلة عندي bandwidth 2 MHz بيطلع معاي تقريبا 24 Mbps which is an excellent data. تمام؟ حكيت لكم عندنا طريقتين لأنه في طريقة ثانية بيحكي لنا إذا كان الـ SNR عالي زي اللي شفناه من شوي 4000 سو بيحكي لنا إذا الـ SNR عالي بدال ما تحولوا الـ SNR DB لـ SNR زي المثال السابق بيحكي عودوه مباشرة بهي المعادلة سو كأنه بيحكي لنا خذوا B بدال ما كنا نضربها في log 1 plus SNR to the base 2 خلص خذوا الـ SNR DB وقسموها على 3 مباشرة تطلع معاكم نفس النتيجة اوكي لكم الخير يا بتحلوها هيك يا بتحلوها هيك بالاخير النتيجة راح تطلع تقريبية ماشي بس it's just another way انه الواحد يحل المسألة بطريقة اسرع علم نفسي افهم شو بتاكلوا يوم الجمعه بيجوا الاحد بتنشطوا ما بيضطر انه تكون دايس يوم الجمعه فقط يعني مش واحد قادر اصلا يداوم بحد حسب بدك تقنعيني انه في 40 بني ادم بالقاعه دايسين يوم الجمعه سبت من يكون عند واحد أطلع كذا كذا بورت فهم تيجي الله يخليكم هاي حياة الطالب صح شو عندكم غير دراسة مظبوط في ناس مشتركوا بعرف والله يعطيهم العافية بس بشكل عام الطالب شو مطلوب منه غير إنه يدرس ويضبط ويجيب علامات مع إنه العلامات مش كل شيء صح ما حدا طيب راح تكتشفوا هذا الكلام بس تخرج ان شاء الله اوكي عندنا شانل الباندويث لها 1 ميجا هرتز والاس ان ار 63 سو بيقولنا what are the appropriate rates and signal level هذا السؤال الاعوج يبين من اول صح الان لما عم بيحكي لي اس ان ار معناته نويزي مظبوط معناته مين شانون طب شانون لما طلعنا عليه حكينا ما له علاقه بالديزاين شانون بيحكي لي شو النويز اللي موجود على الشانل وشو الباندويث اتس ا فانكشن اوف ذيس تو مين اللي كان له علاقه بالسيجنال ليفلز مايكروسوفت سو هذا السؤال لما اشوف سؤال زي هيك هذا ميكس من الثنتين بده يعني احدد شو الابروبريت بيت ريت وبده يعني احدد شو السيجنال ليفلز سو الان صارت شوي المساله مكركبه بس كيف بدنا نحلها؟ خلينا نفكر فيها مع بعض عمليا لو بدي اشتغل على مساله مين بيعطيني الاكتوال ماكسيمم يعني نايكوست حكينا بيعطيني الماكسيمم ثيوريتيكال ماكسيمم ونايكوست بيعطيني ثيوريتيكال ماكسيمم بس مين فيهم اللي بعتمده؟ حسب الباندويث ما هو باندويث بالمعادلتين صح؟ بس مين اللي لازم اعتمده؟ لو بدي ابني سيستم عن جد اطبقه على الواقع شانون شانون صح؟ لانه حكينا نايكوست ايديال كيس ما عندي سيستم فيه زيرو نويز سو فعليا اللي بدنا نعمله بدنا نبدا مع شانون نوجد الماكسيمم اللي ممكن نحصله هذا الماكسيمم بوجود النويز وبعدين من هناك نقرر شو السيجنال ليفلز سو بيبدا بالحل تبعه بيحكي ليتس يوز ذا شانون فورمولا ومعانا الاس ان ار معانا الباندويث وهذا اللي بدنا نوجده الكباسيتي سو بيحكي ان ثيوري أكثر داتا ريت ممكن أحصل عليه هو 6 ميجا بت بير سكند تمام؟ الآن طلعنا من النقطة الأولى بس الآن لما بدي أوصل للسيجنال ليفلز الآن بدي أشتغل على معادلة نايكوست فشو بنصير نحكي؟ ما بناخذ الستة كاملة بناخذ أقل شوي لأنه النايكوست بتطلع إنه ما يكون فيها نويز فإحنا بنحكي let's assume انه ال 6 ميجا بت هذا الماكسيمم ثيوريتيكال، وي دونت وانت تو اتشيف ذا ماكسيمم، بدنا ننزل عنها شوي. فاللي راح يعمله بدي بدال ما ناخذ 6 ميجا بت خلينا ناخذ مثلا 4 ميجا بت ونعوضها بمعادله نايكوست عشان نطلع عدد الليفلز. سو كانه الان عم بحكي انا عم بحصل على 4 ميجا بت على فرض انه عندي شانل ما فيها نويز. لو كيف قدرت احكي على فرض انه ما في نويز؟ لاني نزلت من الستة للأربعة. سو بنحكي عندي 4 2 تايمز ذا باند ويث لوك ال، بيطلع معي ال، بيطلع معي على الليفلز اللي بدي اياهم راح يكونوا 4. طب دكتور انا كيف فاكر انا زماني؟ انا في مقدار معين محدد كيف؟ لا فيش مقدار محدد، بس يعني بهذا المثال هو نزلهم بينت عشوائية، بس هو فعليا نزله بحيث انه طلع معاه ال عدد صحيح. عدد صحيح يعني لو نزلتها مثلا، لو نزلتها ل 4 ونص ايش راح يطلع معي في المعادلة؟ ال راح تطلع عدد غير صحيح. فبده يصير يعمل زي المثال اللي بلشنا فيه المحاضرة اللي هي 265 يابع من اكثر يابع من اقل. So, although إنه هو بيحكي اختار الأربعة عشوائي، هو فعلياً اختار الأربعة اللي بتعطي عدد الليفلز يكون رقم صحيح. تمام؟ So هذا الميكس من الشانن والنايكوست. طيب، so, this is what we based the solution on. كان الشانن راح يعطي له الرقم الماكس. أكيد مش نايكوست، بس النايكوست بيحكي لنا كم عدد السيجنال ليفلز اللي راح نحتاجه. شو بنكون عملنا ميكس من الاثنين. طيب نيجي الآن على سكشن بسيط خفيف لطيف بنتكلم عن البرفورمانس. بهذا الكورس راح نحكي شوية عن البرفورمانس، بالكتاب اللي بيحكي بنغطيها شابتر 24 اكشلي راح تدرسوها بكورس الناتكس تفصيل مواضيع related performance with quality of service أشياء من هذا القبيل. بس إحنا اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي هو أربع أشياء. شو يعني bandwidth؟ راح نشوف في تعريفين للbandwidth أربع نوعات. شو يعني throughput؟ إيش يعني latency؟ ضمن هالجيتر كذا عنها. بعدين في عنا إشي اسمه bandwidth delay performance. راح نطلع عليه. كم شو هذا المفرق وشو فائده. فأول شغلة اللي هي الباندويت. لو إحنا اللي بنعرفه لحد الآن اللي هو الباندويت اللي هو هون range of frequencies من الماكسيمم للمينيمم، صح؟ كنا نأخذ الفارق بيناتهم وكنا نحكي هذا هو الباندويت. So اللي نتشبه كانت بالهيرتز. لو بالنتوركينج ترمينولوجي كمان بيستخدموا كلمة باندويت لما يحكوا عن إشي bits per second، زي اللي كنا نحكي عنها من شوي بالكاباسيتي، كنا نحكي it's bits per second. So the bandwidth هون راح يكون bit per second. يعني مثلا لو واحد مشترك في البيت على الـ ADSL بدي بحكي له قديش الـ bandwidth عندك؟ ماشي؟ ممكن يحكي لي أنا الاشتراك تبعي 10 ميجا بت بس، صح؟ وعن اي وحده عم بيحكي؟ عن الثانيه، صح؟ بس لو بدي اكون تكنيكال اكثر بحكي له قديش الباندويت اللي حاجزه من شركه الاتصالات، ساعتها بصير يحكي لي مثلا كذا ميجا هرتز. اوكي او كذا كيلو هرتز. شو الاثنين الكلمتين بيشيروا لنفس الشيء للاسف، بس كيف بعرفها؟ من سياق الكلام. فراح تصيروا تشوفوا كثير بيحكوا باندويت بس بيبين انه عم بيحكي عن بيتس بير سكند، او بيحكي باندويت وهو عم بيحكي عن الهرتز من اليونت تبعتها. في مثال زي هذا بيحكي لنا the bandwidth of a subscriber line is 4 kilohertz اللي هو خط التلفون، وهي اللي حكيت لكم اياها بالكتاب، مره بيحكي 3 ومره 4 الباندويت تبع التلفون. هون في الباندويث 4 كيلو هرتز. The bandwidth of the line للديتا راح يكون 56 كيلو بت بس. So, تماما نفس المثال اللي حكيته. So effectively it depends على شو سياق الكلام هو اللي بيحدد لي ايش المقصود. طيب هون بحكي لنا لو ضاعف الباندويث لثمانية شو اللي راح يصير بالباندويث؟ لاحظتوا الجملة؟ ضاعفت الباندويث وزاد الباندويث، بس عن كل مرة عم بحكي عن اشي بيونت مختلفة. طيب لو الترم اللي بيهمنا اكثر مع الباندويث اللي هو الثروبوت. لو الباندويث بيكينا it's the potential measurement of how much we can send. Throughput بيكينا it's the actual measurement. Okay, so مين أكبر؟ bandwidth أكبر. Bandwidth بيكيني هذا الماكسيمم اللي ممكن أحصله. Throughput بيكيني كم فعلياً عم بحصل. لو نرجع لمثال الشارع والسيارات، لو عندي شارع عرضه لتسجوسع ثلاث سيارات وبيمروا فيه كلهم بيمشوا مع بعض بنفس السرعة هذول السيارات. لو الباندويث تبعه اللي أنا أحكي بالدقيقة راح يكون كم ممكن يمر سيارات بعرض الشارع كامل خلال دقيقة واحدة. صح؟ طيب هل شرط انه الشارع يكون شغال على الباندويث؟ لا، يمكن ما في زحمه سو كل دقيقه بتمر لها سياره. هذا الان ايش صار اسمه؟ ثروبوت. سو الثروبوت بالماكسيمم تبعه، الماكسيمم ثروبوت اللي بحصله اللي هو الباندويث. مثال حكيناه زمان تربيش المي، لو بفتح الحنفيه على الاخير تكون طالعة زي الطهق المي بسعة البرغيج، نصير نحكي الثروبوت نفسه الباندويث. صح؟ طب ممكن أمرر مي في البرغيج أكثر من سعته، بس لو خففنا الحنفية كثير وصارت تنزل خيط فيها شو الثروبوت صار؟ كمية المي قليلة. أوكي؟ سو لما بنحكي عن يوتيلايزيشن، أكثر يوتيلايزيشن ممكن أحصل عليه اللي هو 100%، إنه يكون الباندويت نفسه أو الثروبوت نفسه باندويت. بس إذا باخذ نسبة الثروبوت على الباندويت اللي راح تعطيني الـ utilization. Okay, so we look for the highest possible utilization. طيب من وين راح تيجي هاي؟ ممكن الـ devices اللي على الـ network، ممكن في عنا delay في الـ network، خلت مع شوي راح نشوف هاي الكيس. so مش دائما راح احصل الباندويث كامل، راح احصل جزء منه. so هنا من هذا المثال we have a network whose bandwidth is 10 megabit per second. بيحكي ان هذه الـ network it passes on average 12,000 فريم per minute. okay، كل فريم فيه تقريبا 10 تالاف، ممكن يكون اكثر ممكن اقل، بس على الافرج الفريم فيه 10 تالاف. بس الان احنا عم نحكي بدنا نشوف كم بت بالثانيه عم بنحصل لما عم بنودي هدول 12,000 فريم بالدقيقه. اوكي، شوف فعليا احنا كم فريم بالثانية عم بنمضي؟ 12,000 على 60. صح؟ طيب هدول صاروا، صار عندنا كم؟ 600 فريم بالثانية. كل فريم كم بت فيه؟ 10,000. شوف الان عم نحكي عن 2 ميجا بت. هاي 2، شوف صار عندنا 2 ميجا بت بير سكند. لاحظوا هذا الماكسيمم اللي عم بحصله. كم الباندوث؟ 10. الآن كم اليوتيلايزيشن؟ 2/10 اللي هي 20%. ما عم بستفيد كثير من النتورك اللي عندي، ما عم بودي داتا كثير عليها. شو ممكن اعمل عشان ازيد الثروبوت؟ زيد عدد الفريم، زيد عدد الفريم، زيد دقيقة، شو كأنه بصير احكي في عندي سورسز للداتا اكثر، او بزيد كم بيت موجودة في الفريم، انه احاول ارفع الثروبوت. لو اذا اكتشفت انه انا فعليا هذا الثروبوت اللي عندي مش راح اطلع اكثر منه، ممكن اروح as a network engineer بصير احكي لعديش ادفع ل 10 ميجابت بير سكند. اذا الماكسيمم اللي عم بحتاجه 2، بروح اعمل الكونكشن تبعي مثلا الباندوث تبعها 3 ميجابت بير سكند مثلا، او نعمل ريستراكشرنج للنتورك. بس 20% مش يوتيلايزيشن كويس. بالجامعة لما نطلع خلال النهار especially بالpeak hours حوالين 11 و 12، يكون الثروبوت اللي صاير عالي، استهلاك اليوتيلايزيشن على النتورك مرتفع جدا، لأنه كثير ناس عم يشتغلوا على النتورك في نفس الوقت، في كثير داتا. تعالوا بعد الأربعة على الجامعة وشوفوا شو بصير. النتورك بتصير سريعة كثير، أو بدنا نحكي الديلي تبعها راح يكون قليل بسبب إنه الثروبوت اللي عم بيطلع على النتورك وعدد الفريمز اللي عم تطلع على النتورك هذاك الوقت قليل، بصير عندنا utilization أقل. طيب نيجي على الديلي. Delay بحكينا this is the total time that we need to transfer a message from the source to the destination. نسميه latency أو نسميه delay. Now ممكن يكون نتيجة مجموعة من الأشياء. أول شغلة بحكينا propagation delay. Now أول شغلة بحكينا أي source وهي الـ destination، وبدي أودي مسج من هون لهم. أو شو الأشياء اللي ممكن تأخر هذه المسج؟ يعني هل توصل بزمن صفر؟ مستحيل. فبدنا نشوف شو الأشياء اللي بتخليها تتأخر، أو شو الفاكتورز بالزمن اللي بتأخر. أول شغلة بحكينا من هون لهون في مسافة، عشان نقطع هذه المسافة بدنا نتعامل مع معادلات اللي تضبط الزمن مع السرعة. فبحكي لنا الـ propagation delay اللي هي الزمن عشان تمشي من هون لهون هو الـ distance على الـ propagation speed، هي من الـ physics، قانون فيزياء. ربطنا المسافة مع السرعة طلعت معها الـ propagation delay. الآن الشغلة الثانية اللي بحكي لنا إياها اللي هي عدا عن انه بدي وقت قبل ما تمشي المسج هون، بحكي لي نحتاج وقت عشان نعمل ترانسميشن للمسج. او خلونا نفكر فيها هيك، ليتس سي هذا سلك واحد، سو عم نتعامل سيريال وعندي 100 بت على السيريال لاين، بقدر احط ال 100 بت على السلك مره واحده. شو بدي اعمل؟ نحط الأولى بس تمشي، نحط الثانية، نحط الثالثة، تظلني أحط فيهم واحدة واحدة لحد ما أحط 100 بت. صح؟ فهون بيحكي لنا هذا اسمه transmission delay. transmission delay له علاقة كم بت موجود في المسج تقسيم الباندويت. هون الباندويت بإيش؟ بت بير سكند. فلا هي اليونت تبعتها بت، وهي اليونت بت بير سكند. شو بتطلع اليونت الأخيرة؟ تطلع معي سكند، تطلع معي دلي. so it's exactly زي لو بحكي لكم هيك، تخيلوا عندي طابور ماشي وفيه 20 شخص، هذول ليش بيكونوا بالمعادله هذه؟ لما المسج صح؟ طيب جيت حكيت لكم كل 5 ثواني ممكن يمر شخص، اوكي؟ كل 5 ثواني ممكن يمر شخص، يعني كم الشخص بيحتاج؟ طيب كم الغيت راح يكون؟ 1/5 على 5 صح؟ شو الآن كأنه عم بحكي هذول 20 شخص عشان يمروا بهذا الطابور وكل واحد بده 5 ثواني، كأني عم بحكي بدي 20 × 5 بدي 100 ثانية مظبوط؟ بس عشان يطلعوا من هذا الطابور. So effectively الترانسميشن تايم بيعتمد على كم بت عندنا، او بالمثال تبعي كم شخص، وبيعتمد على كم الوقت اللي بحتاجه للبت الواحده. مش هذا بيحكي بت بير سكند صح؟ بيحكي لي كم مده البت فعليا هي مطلوبه. سو هذا بيحكي لي الترانسميشن ديلي. الان عندنا شغله ثانيه اسمها الكيوينج ديلي. هذا المثال لحد الان واغلب شغلنا بالنتوركس لانه بنشتغل على الداتا لينك لاير ما راح نتعامل مع راوترز. تذكرين بشابتر 2 كنا نحكي في راوترز وهم بيعملوا ديسيجنز على النتورك لاير، فكان هذول لكورس اخر. فاحنا كل شغلنا هيك لينك مباشر. بس لو افترضنا انه هون بالنص في عندنا مجموعه من الراوترز، Now, في عندنا شغلتين راح يصيروا. أول شغلة الراوتر مش شرط إنه بس عم بيشتغل على هذا اللينك، ممكن عم يجي لينكس من جهات كثيرة. Okay؟ الآن لو وصلوا باكيت كتار على الراوتر شو لازم يعمل؟ يشتغل معهم بالترتيب؟ مبدئياً هيك صح؟ فاللي راح يصير مش شرط لما الباكيت تبعك توصل للراوتر دغري يشتغل عليها، راح يحطها بالدور تستنى ليجي دورها عشان يتعامل معها. هذا بنسميه queuing delay. عبين ما يصير دور الباكت بدها تستنى بهذا الراوتر شوي بس يشتغل عليها بيوديها، بس توصل لهذا الراوتر كمان بدها تستنى شوي ليجي دورها وبعدين يرد يوديها. So we have what we call a queuing delay. ممكن يكون عالي ممكن لا، حسب ايش؟ حسب كمية الترافيك على النتورك. إذا الترافيك عالي بدنا نستنى، راح تصير النتورك بطيئة. مش بنصير نحكي النتورك بطيئة، ايش يعني بطيئة؟ في queuing delay عالي، فالباكيتس موجودة عم تستنى. أنا شو ممكن يسبب البطء أكثر؟ ممكن الكيو اللي هون يتعبى، أو الكيو بفر عادي إله سايز معين، let's say ممكن لحد 1 ميجا لحد 2 ميجا. إذا أكثر من هيك شو بصير يعمل؟ أي شيء زيادة بصير يعمل له drop. فالباكيت يرد يرسلها للسندر مرة ثانية. آخر شيء اللي هو processing delay، اللي هو كم تأخذ وقت processing هون وهون. normally هذه مش كبيرة، يعني الباكيت استنت لصار دورها. لما يصير دورها مش في processing time بدنا نستنى لبين ما ينتهي. بس هذا nowadays تقريبا بيكون رقم ممكن اهماله بجانب الكيوم فيها. والجتر حكينا عنها. فخلونا نشوف هذا المثال. قلنا what's the propagation time if the distance between two points is 1200 to 12,000 kilometers. Propagation speed 2.4. So هذه لها علاقة بالمسافة صح؟ مسافة وسرعة. سرعة السيجنال عم يحكي لها أقل من سرعة الضوء، هذا المثال عم يحكي لنا إنه المسافة 12 ألف كيلو. سو لو نحولها تطلع معانا 50 ملي سكند. سو السيجنال تقطع 50 ملي سكند عشان تقطع مسافة 12 ألف كيلومتر. Now, مثال آخر بيحكي لنا بده الـ propagation time والـ transmission time. شوفوا مسج صغيرة 2.5 كيلو بايت سوي ايميل صغير والباندويث 1 جيجا بت. الان بالمنطق بالمنطق اذا عندي كونكشن 1 جيجا بت بير سكند بدي اودي فايل صغير 2.5 كيلو شو راح يكون الزمن؟ قليل جدا صح؟ مش هيك نحكي من ناحيه عمليه. سو هو اللي بده اياه بحكي لنا بدنا نودي هذا الايميل ل destination على بعد 12000 كيلو اللي هو المثال السابق. سو هون لهون 12000 كيلو واللي بدنا نوديهم 2.5 كيلو بت كيلو بايت. سو بدنا نحولها شو propagation time و transmission time. propagation time من المثال السابق جبنا. transmission time حكينا اللي هو المسج سايز على الباندويث. الباندويث 1 جيجا اللي هي 10 قوة 9. المسج سايز ليش ضربنا ب 8؟ عشان كل منها بايت صح؟ 2.5 كيلو بايت. نعملها كيلو بتصير طلع معنا الزمن 0.02 ملي سكند. الان مين اللي بيأثر اكثر؟ البروباجيشن تايم. سو فعليا ب 2% من الملي سكند او 20 مايكرو سكند كان الايميل طالع. الفايل كله كان اون لاين. بس كم احتجنا؟ احتجنا 50 ملي سكند لحد ما يوصل للديستيشن. So in total الديلي كامل اللي هو 50.02 نحكي تقريبا 50 2% انت المسج طلع صح؟ ايش هو؟ 2% انت المسج طلع يس و50 الوقت يس. بس احنا عشان نكون ادق مش 2% المسج طلع نحكي بزمن صفر طلعت اول بيت بزمن واحد بزمن اكس طلعت البت الثانيه بزمن 0.02 طلعت اخر بت. هيك طيب اجى عكسها هلا جينا على واحد محتر عنده مسج 5 ميجا بايت زي صوره واشتراكه 1 ميجا بت برسل. هذاك وضعه لوز كان صح 1 جيجا هذا نزل 1000 مرة للدحين. So 1 ميجا بت ونفس الـ propagation time. الآن شو اللي اختلف؟ الـ transmission time شو راح يصير فيه؟ راح يزيد. لو نشوف عندي الـ propagation time 50 ملي سكند بس عشان أودي صورة 5 ميجا بايت نضربها 8 نقسمها على 1 ميجا تقريبا بدنا يا جماعة الخير 40 ثانية وهو بس بيرسل المسج. فالآن توتال كم راح تكون؟ 40 ثانية زائد 50 ملي سكند. الآن هون وين صار الديلي أكثر؟ راح يكون الديلي في الترانسميشن. هاي اللي بتبين معاكم لو عم تعملوا اتاتشمنت لفايل كبير بيطلع عندكم هيك عداد وبيصير يمشي شوي شوي ولا تخلص ولا بيمشي صح؟ لأنه الفايل كبير. أو مثلا لو كتبوا فايل صغير على كونكشن سريعة بيصير العكس. So يعتمد شو اللي عم بيحدد لنا الديلي هل هو الدومينانت فاكتور الترانسميشن ولا البروبيجيشن. بس بالعادة لازم نحسب الثنتين والجواب الأدق إنه نجمعهم سوا. Thank you.